الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وفي بعض النسخ: حسن صحيح. في بعض نسخ الأربعين النووية ولا بعض نسخ الترمذي؟ ها؟ الترمذي، بعض نسخ الترمذي، نعم. هذا حديث اشترك فيه صحابيان اثنان، أبو ذر ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما. قال صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت. حيثما كنت يعني كنت لوحدك أو كنت مع الناس، كنت في بلدك أو في بلد غريب عليك، حيثما كنت، تحت أي سماء وفوق أي أرض، اتق الله، وذلك بفعل أوامره واجتناب نواهي. هذه تقوى الله، هذه تقوى الله. اتق الله يعني اتق عذاب الله، اتق عذاب الله. كيف تتقي عذاب الله؟ أن تفعل أوامره وتجتنب نواهي، هذا الذي يقيك من عذاب الله. وأتبع السيئة الحسنة تمحو، لما أمرك بالتقوى أمرك بإتباع السيئة الحسنة. ليش؟ لأنك مهما اتقيت، مهما اتقيت لابد أن تقع في السيئة. قال عليه الصلاة والسلام: كل بني آدم خطأ، خير الخطائين التوابون، وخير الخطائين التوابون. فلابد أن يقع الخلل، لابد أن تقع الزلة. فإذا وقعت الزلة فالله عز وجل واسع المغفرة، واسع العطاء، كريم حليم، فتح لنا باب محو تلك السيئة. قال: وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. ما هي الحسنة التي تمحو السيئة؟ أهم حسنة تمحو السيئات التوبة. التوبة، والتوبة واجب. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. توبوا، فعل إيش؟ فعل أمر، فعل أمر يقتضي الوجوب، فعل الأمر يقتضي الوجوب. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فالتوبة تجب ما قبلها، أو ضبط صح تجب بكسر الجيم، تجب ما قبلها. مهما كان الذنب عظيم وتبت إلى الله توبة نصوح، توبة صادقة، محى الله عز وجل عنك تلك المعصية بشروط التوبة: ندم، إقلاع، عزم على عدم العودة. إن كان الجرم يتعلق بحق آدمي ترد إليه المظلمة التي أخذتها منه، أو تطلب منه السماح والعفو. هذه شروط التوبة الأربعة. فأعظم حسنة تمحو بها سيئاتك التوبة إلى الله، يكفر الله بها الكبائر، يكفر الله بها الصغائر. ومن الحسنات التي تمحو السيئات أي عمل صالح، أي عمل صالح يكفر الله عز وجل به، يكفر الله به ما كتب الله من السيئات. فمثلا الصلاة، قبل ذلك الوضوء. الوضوء إذا غسلت يدك خرجت خطايا يدك، غسلت الوجه خرجت خطايا الوجه، مسحت رأسك خرجت خطايا الرأس، غسلت رجليك غفر الله لك خطايا رجليك. الصلاة كفارة، الخطوات إلى المسجد كفارة، صوم رمضان كفارة، العمرة كفارة، الحج كفارة، وهكذا. فهذه الحسنات كفارات بإذن الله، ولكن في سيئات ما تمحوها هذه الحسنات، لا تمحوها إلا التوبة. وهي كبائر الذنوب. قال عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، كفارات لما بينهن، ما اجتنبت الكبائر. فعلى المسلم أن يحرص على الحسنات الماحيات للذنوب، التوبة إلى الله جل وعلا، والاستكثار من الطاعات. فإذا عملت السيئة لا تتبعها بسيئة، بل تتبعها بحسنة، حتى يمحو الله عنك سيئاتك، ترفع الله درجاتك، ويضاعف لك الحسنات. وخالق الناس بخلق حسن، لما أمرك بحق الله عز وجل أمرك بحق الخلق، فحق الله عليك أن تتقيه، وحق الخلق عليك أن تحسن في معاشرته، تحسن في معاملته. ومخالقة الناس بخلق حسن هو جزء من تقوى الله، هو جزء من تقوى الله. لأن الله أمرك أن تحسن خلق. وقلنا التقوى هي فعل إيش؟ هي فعل الأوامر. إذن من جملة الأوامر التي تفعلها الإحسان إلى الخلق، خالق الناس بخلق حسن. لكن يقول علماء جاء النص عليه، لأنه كثير من الناس يتصور ويتخيل أن التقوى المطلوبة هي أداء الحقوق التي بينه وبين الله، ويفرط ويهمل في الحقوق التي بينه وبين إيش؟ وبين الناس، مع أنها هي جزء من تعبدك لله جل وعلا. وتذكرون قصة المرأة التي شكي حاله إلى النبي عليه الصلاة والسلام، تصوم النهار وتقوم الليل، ولكنها إيش؟ تؤذي جيرانها. قال: هي أين؟ هي في النار، تصوم وتقوم وهي في النار. صحيح أنها جاءت بشيء من حق الله، ولكنها ضيعت الحق الذي للناس عليه، فضيعت حقوق الجار. لا، تقوى الله عز وجل شامل، تؤدي حق الله عليك وتؤدي حق المخلوق عليك. هذا الكمال المطلوب. وخالق الناس بخلق حسن. نعم، طبعا الخلق الحسن باب واسع جدا، لكن من الخلق الحسن كما يقول بعض السلف: كف الأذى وبذل إيش؟ وبذل الندم. كف الأذى وبذل الندم، و تلقى الناس بوجه طلق. هذه من مكارم الأخلاق المطلوبة، أن تلقى الناس بوجه طلق، أن تبذل يدك بالمعروف والإحسان قدر جهدك، وأن تكف أذاك عنهم. نعم.